بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في فصل ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى: وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة، ومعناه لم يجد ريحها. وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم في أول هذا الفصل الذم لمن أراد بعلمه غير الله عز وجل، بحيث لم يخلص لله تعالى في طلبه للعلم. وقد تقدم لنا أن الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم يكون من وجوه متعددة، منها أولاً أن يقصد بطلبه للعلم امتثال أمر الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وثانياً أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان من حيث الأصل هو جاهل، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فينوي بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه لأجل أن يتعبد لله عز وجل على علم وبصيرة. ثالثا أن ينوي بذلك أيضا رفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه فليرفع الجهل عن غيره، وذلك بالدعوة والتعليم. رابعا أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، فيدافع عن شريعة الله ممن يورد عليها الشبهات أو الشكوك. وخامسا أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ بأمرين: العلم في المسطور، والعلم الذي يكون في الصدور. فبهذه الأمور الخمسة يحقق الإنسان حسن النية والقصد في طلب العلم. أما الحديث الذي ذكره: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ووجه ذلك أنه لما تعلم كان العلم حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فإن هو عمل به وامتثل أمره كان حجة له، وإن خالف أمره ونهيه كان حجة عليه. وأما الحديث الثاني قال: وعنه شرار الناس شرار العلماء، يعني أن شر الناس هم شرار العلماء، لأن بسببهم يكون الضلال والإضلال، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى، وفي رواية لم يبق إلا علماء، حثالة يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. نعم، هذا فيه حث على العمل بالعلم، وأن الإنسان إذا تعلم علما فإنه يعمل به. وفي هذا فوائد عظيمة، منها أولا أنه إذا علم بعلمه كان علمه حجة له عند الله عز وجل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وثانيا أنه إذا علم بعلمه حفظ علمه، فإن العمل بالعلم سبب لحفظه. وثالثا أنه إذا علم بعلمه زاده الله عز وجل علما ونورا وهدى وتوفيقا. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فعلى الإنسان أن يحرص على على طالب العلم أن يحرص على العمل بما علم، سواء كان ذلك من الأمور الواجبة أو من الأمور المستحبة. ولأن طالب العلم قدوة لغيره، فإذا رآه غيره من العامة لا يعمل بما علم ولا يطبق ما علم، صار العامة يتساهلون، لأنهم يقولون: انظر إلى العالم الفلاني لا يفعل كذا، أو لا يقول كذا، أو طالب العلم الفلاني لا يفعل كذا أو لا يعمل بكذا، فيحتجون بفعله على ترك الشريعة وما جاءت به السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن سفيان رحمه الله: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا، لأنه حينئذ يكون إذا ازداد من الدنيا ورغب في الدنيا هذا يشوب نيته وقصده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن حماد بن سلمة رحمه الله قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. والآثار فيه كثيرة. قال رحمه الله: باب في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: طيب، قولوا شعائر الله جمع شعيرة، والشعائر هي أعلام الدين الظاهرة. فأعلام الدين الظاهرة من الأذان والصلاة والزكاة والحج، هذه هي الشعائر، فهي العبادات الظاهرة. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وتعظيم شعائر الله يكون أولا بالعمل بها، أن يعمل بها، وثانيا أن ينشرها بين الناس ويبين شريعتها عند الناس حتى يعملوا بها، فيعمل بها بنفسه ويحث غيره على العمل بها. وثالثا من تعظيم الشعائر أن يقوم بأوصاف هذه الشعيرة وما جاء فيها من أوامر أو من نواهي. فمثلا الصلاة شعيرة من الشعائر، يقوم بهذه العبادة ويدعو غيره أيضا إليها، ويقوم بما جاء في هذه الشعيرة من أوصاف. فالصلاة فيها سنن وآداب وأمور مستحبة، منها أركان وواجبات وغيرها، فيأتي بهذه الأوصاف التي في العبادة. نعم. فإنها من تقوى القلوب، يعني أن هذا أنه دليل على التقوى. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال تعالى: من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، أيضا ذكرها الله عز وجل بعد هذه الآية فقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله، يعني محارم الله عز وجل وما حرمه، سواء كان ذلك من جهة الأزمان أو من جهة الأماكن أو من جهة الأفعال. فحرمات الله عز وجل قد تتعلق بالأزمنة، وقد تتعلق بالأمكنة، وقد تتعلق بالأفعال، فتعلقها بالأزمنة كالأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فالتحريم هنا عائد على الزمان. وقد تتعلق بالأمكنة كحرم مكة، قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد تتعلق بالأفعال مما حرمه الله عز وجل على عباده من المحرمات، سواء كان ذلك فيما رتب عليه حدا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق وغيره، أو لم يرتب عليه حدا. إذن تعظيم حرمات الله هو احترامها وتعظيمها، أن يحترمها وأن يعظمها وألا يخالف ما جاءت به الشريعة نحوها. نعم. وقوله فهو خير له عند ربه، يعني ذلك التعظيم خير له عند ربه، والخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. طيب، وجه الاستشهاد بهاتين الآيتين على احترام العلماء. أما الآية الأولى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، فإن العلماء هم حملة الشريعة، فما في صدورهم هو من شعائر الله عز وجل، فتعظيمهم تعظيم لما يحملونه في صدورهم من العلم. أيضا: ذلك ومن يعظم حرمات الله، داخل أيضا في تعظيم العلماء وإجلالهم وتقديرهم، لأن الله عز وجل رفع قدرهم ومنزلتهم، فمن تعظيم الله أن تعظمهم وأن تقدرهم التعظيم والتقدير اللائق بهم من غير غلو ولا جفاء. والآية الثالثة يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا أمر الإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين، يعني عامة المؤمنين، فما بالك بخيارهم وبصفوتهم وهم العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قالوا يؤذون المؤمنين، وإيذاء المؤمنين قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فالإيذاء القولي بالسب والشتم والسخرية والاستهزاء وما أشبه ذلك، ومن ذلك الغيبة والنميمة والافتراء عليهم، والإيذاء الفعلي بالاعتداء عليهم في دم أو مال أو عرض. قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير جرم اكتسبوه وبلا سبب اقترفوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا من البهتان وهذا من الإثم المبين. ووجه الدلالة من الآية على ما جاء في الباب أنه إذا نهي عن إيذاء المؤمنين، فأهل العلم الذين هم صفوتهم وخيارهم أريتهم أشد وأعظم، ومن إيذاء أهل العلم أن يفتري عليهم ما لم يقولوه، بأن ينسب إلى عالم من العلماء قولا لم يقل به. من الافتراء من إيذاء العلماء وإيذاء المؤمنين أن يحرص على نشر مساوئهم، فينشر ما يحصل منهم من المساوئ وما يحصل منهم من أخطاء. فالعلماء مهما بلغوا من العلم هم بشر، وكل بشر فهو معرض للخطأ وللصواب. إذن من الإيذاء بالنسبة للعلماء الذي يدخل في الآية: أولا أن ينسب إليهم ما لم يقولوه من الأقوال، فيقول: قال العالم الفلاني، أو اختار فلان كذا وكذا. كذلك أيضا أن ينشر ما يحصل منهم من أخطاء، أو أن يتصيد أخطاءهم فينشرها بين الناس لأجل أن تقل منزلتهم ولأجل أن تسقط هيبتهم، هذا من الإيذاء الداخل في الآية. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة: من آذى لي وليا، وفي لفظ من عادى لي وليا، وقالوا من آذى لي وليا، هذا يشمل أيضا ما تقدم من إيذائه بالفعل أو بالقول. وقوله وليا، من الولي؟ بيّن الله عز وجل أولياءه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون هم أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله وليا، إذن الولي هو ما ذكر في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بهذين الوصفين تتحقق الولاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من كان لله من كان مؤمنا تقيا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقالوا فقد آذنته، آذنته أي أعلمته، كقوله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، فالأذان بمعنى الإعلام. فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله عز وجل فهو خاسر لا محالة. إذن إيذاء أولياء الله هو بمثابة الحرب مع الله عز وجل، وهذا دليل على أن هذا الفعل والعياذ بالله من كبائر الذنوب، كقوله عز وجل في الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قالا: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. نعم، قال: إن لم يكن الفقهاء، والمراد الفقهاء، المراد الفقهاء العاملون، لأنهم إذا تعلموا علم الشريعة وعملوا به حصل لهم، حصلوا على الوصفين: الإيمان والتقوى، وحينئذ يكون مؤمنا تقيا فيكون لله وليا. نعم. ولهذا في كلام الشافعي تقييد لما للكلام الأول، وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون، العاملون، لأن من تعلم ولم يعمل هو قارئ وليس بفقيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، فقد آذى الله تعالى عز وجل. نعم. ولكن لا يلزم من الأذية الضرر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فلا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان قد يتأذى لكن لا يتضرر. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء في من ذمته. وفي رواية: طيب، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته من الله عز وجل، فيحصل له الحفظ من الله، بحيث أنه يحفظ، أن الله عز وجل يحفظه، أن يحفظه الله عز وجل سائر يومه مما يضره من أذى حسي أو أذى معنوي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي رواية: فلا تخفر الله في ذمته. نعم. وخفر الذمة هو هتكها وعدم الوفاء بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، هذا يقول رحمه الله ابن عساكر، يقول إن لحوم العلماء مسمومة، يعني أنه لا يجوز التعرض لها بحال من الأحوال، وذلك لأن التعرض للعلماء ليس تعرضا لشخصهم فقط، بل هو تعرض لشخصهم وتعرض لما يحملونه من الشريعة، وإنقاص لمكانتهم وهيبتهم، وتنفير للناس عن الأخذ بعلمهم وما حملوه من شريعة الله. فضرر الاعتداء على لحوم العلماء ضرره متعد، فأنت إذا تكلمت في عرض شخص من عامة الناس ليس ككلامك في عرض عالم، لأن هذا الشخص الذي تتكلم في عرضه أو تسبه من عامة الناس إنما يقع الضرر عليه نفسه هو فقط، أما العالم فإن الكلام في عرضه تنقص له في عرضه، وتنقص لما يحمله من الشريعة، وتنفير للناس عن الأخذ بعلمه، وتنفير لهم عن ذلك، فصار الضرر بالنسبة له متعد. نعم، ولهذا يقول وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، يعني ما أسرع ما يعاجل الله عز وجل العقوبة في من يتكلم في العلماء ويقدح فيهم وفي ما يحملونه من العلم. ثم ذكر الآية قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية تحتاج إلى أن تصيبهم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله باب أقسام العلم الشرعي، هي ثلاثة: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب، يقول أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة: الأول فرض العين، يعني الذي يطلب من كل مسلم بعينه، ولهذا قال وهو تعلم المكلف، وقول المكلف أي البالغ العاقل، فخرج به غير المكلف، فإنه لا يأثم لو ترك ذلك، لأنه إنما يكتب عليه إذا بلغ الحنف. قال ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، وإن شئت فقل فرض العين ما لا يقوم دينه إلا به، ما لا يقوم دينه إلا به، بحيث أنه لا يمكن أن يفعل ما أمر به من الشرع إلا بتعلمه، كتعلم أحكام الوضوء، كونه يتعلم صفة الوضوء هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن يتعلم صفة الصلاة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يبر بوالديه، كيف يصل أرحامه، كل هذا من الأمور الواجبة. إذن ما لا يقوم دينه إلا به، بحيث أنه لو فقده لم يتمكن من إظهار ما من فعل ما أمر به شرعا، فتعلمه واجب. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. طيب، ويمكن حمل الحديث على الأمرين جميعا، ونقول إن قوله طلب العلم فريضة هذا يشمل فرض العين وفرض الكفاية، فهو من استعمال المشترك في معنيين، ويحمل قول طلب العلم فريضة أي أنه فرض عين فيما لا يقوم دينه إلا به، وعلى الكفاية فيما سوى ذلك، وهذا أولى، لأن كونك تحمل الكلام على المعنى الأعم أولى من حمله على المعنى الأخص، وعلى هذا فيقال طلب العلم فريضة أي على الأعيان وعلى الكفاية، على الأعيان فيما يتعين بحيث أن دين المرء لا يقوم إلا به، وعلى الكفاية فيما زاد على ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. طيب، أما أصل واجب الإسلام يعني العقيدة وما يتعلق، فيكفي فيها التصديق بكل ما جاء. فكون الإنسان يقول أنا أسلم وأصدق بكل ما جاء عن الله ورسوله فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كاف بالنسبة لعامة الناس. ولذلك لا يطالب العام مثلا بأن يعرف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أن يعرف صفة النزول متى يكون وهل يؤول أو لا يؤول، كذلك أيضا وجاء ربك بل يداه مبسوطتان إلى غير ذلك. يكفي أن يؤمن إجمالا، يكفي في حقه أن يؤمن إجمالا بما جاءت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وذلك لأنه إذا آمن إجمالا فهو على الفطرة، فهو على الفطرة، والفطر السليمة لا تخالف ما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بصفات الله. ولهذا كثير من المتكلمين أو بالأصح بعض المتكلمين حينما جاءه الموت قال أنا أموت على عقيدة عجائزي نيسابور، مع أنه تعلم علم الكلام وبرع فيه ولكنه لم يستفد شيئا من من من من مما تعلمه من هذا العلم وهذا البحث، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. ولم نستفد من عمرنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام. ولذلك اختلف العلماء في علم الكلام، في حكم تعلم علم الكلام يعني علم المنطق، فحرمه قوم وأوجبه آخرون وفصل فيه ثالثون. فمن العلماء من قال إنه حرام، إن تعلم علم الكلام حرام لما يفضي إليه من إنكار أو جحد بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، ومنهم من أوجبه وقال إنه واجب لأنه لا يمكن أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما إلا إذا جمع بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، ومنهم من فصل وقال إن احتاج إليه تعلم منه ما يحتاج وإلا فلا. والحقيقة أنه لا حاجة إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الحموية، في الفتوى الحموية، قال إن علم الكلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. علم الكلام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إذن هو لا خير فيه. نعم. لكن طالب العلم مطالب بأن يعرف هذه المصطلحات التي يذكرها المتكلمون حتى إذا قرأ الكتب فهم، وحتى أيضا إذا أراد أن يقارعهم بالحجج التي يحتجون بها من القواعد والاستدلالات المنطقية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. نعم. والإنسان الذي لم تصرفه الشياطين عن فطرته هو على الفطرة السليمة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك لما أنكر بعضهم علو الله عز وجل، كان بعضهم يقرر إنكار علو الله تعالى، فقال له أحد تلاميذه: دعنا من تقرير العلو، دعنا من هذا الكلام، وأخبرنا عن هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا أو في صدورنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو. الإنسان يقول يا الله، أين يذهب قلبه؟ إلى العلو، وهذه فطرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة للمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه الجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعلم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. والحقيقة أن من أخذ العقيدة من مصدرها ومن منبعها الأصلي من الكتاب والسنة لم يتطرق إليه الشك، لأنه لا يمكن أن يحصل التعارض بين النص الصحيح وبين العقل الصريح، لا يمكن. فالذي يأخذ العقيدة من منبعها ومصدرها وهو كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع عنده أدنى شك. لكن الشك إذا أخذ العقيدة عن بعض العلماء الذين قد يخطئون في استدلالاتهم لبعض النصوص في العقيدة، أو يخطئون في بعض التعليلات أو الدلالات، فحينئذ يحصل الشك والتعارض عنده. أما الذي سيأخذ عقيدته من كتاب الله ومن ما صح عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن هذا لن يحصل له شك ولا غيره، بل ستكون عقيدته يقينا. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فرع، اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. قال رحمه الله: وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، يعني هل تؤول أو لا تؤول. ومعنى التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره من معناه الراجح إلى معناه المرجوح. والتأويل الوارد في النصوص الشرعية على أقسام ثلاثة، التأويل ورد في النصوص الشرعية وله إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول: التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. ومنه قول الله عز وجل: نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره. ومنه قول ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين في تفسيره: التأويل في قول الله عز وجل كذا يعني التفسير، وهذا مستعمل في كلام العلماء ولا سيما المفسرون، فيستعملون لفظ التأويل بمعنى التفسير عند المتقدمين. الإطلاق الثاني من إطلاق التأويل: التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. إذن المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، كقوله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن لما أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يمتثل أمره، لأن الله قال فسبح. الإطلاق الثالث أو المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن. فإذا قرأت، لو أخذنا بظاهر الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ، أن الإنسان إذا فرغ من القراءة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ليس هذا المراد. المراد إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. ومنه أيضا قال الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماض، وقول فلا تستعجلوه يدل على الاستقبال، فعلى هذا نقول أتى أمر الله أي سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوا، لأن ما أتى وانقضى لا يمكن أن يأتي مرة ثانية. إذن هذا دل عليه دليل صحيح فهو مقبول. ومثال ما لم يدل عليه الدليل تأويل المعطلة آية الصفات كتأويلهم: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، وجاء ربك، أي جاء أمره، أي جاء ملكه، وكذلك أيضا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل أمره، ينزل ملكه، كل هذا من التأويل الذي ليس عليه دليل. فتبين أن التأويل له هذه الإطلاقات الثلاث: أولا التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره. المؤلف رحمه الله قال: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أو لا، فذكر فقال قائلون: نتأول على ما يليق بها، تتأول على ما يليق بها، وقال آخرون: لا تتأول، إلى آخره. ونسب هذا القول، قال: وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم. وهذا فيه نظر، بل مذهب السلف في آيات الله عز وجل في أسماء الله، بل مذهب السلف في آيات الصفات أنها تمر كما جاءت من غير تكييف مع إثبات كيفية لها، فنثبتها كما جاءت، نثبتها كما جاءت، يعني نمر هذه النصوص كما جاءت ولا نكيف مع اعتقاد أن لها كيفية. فمثلا ينزل ربنا، بل قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نثبت استواء الله عز وجل ونثبت أن له كيفية لكن لا نكيفها، فنقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ما صفة هذا الاستواء؟ ما كيفيته؟ الله أعلم، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب السلف. إذن في آيات الصفات نقول مذهب أهل السنة والجماعة في آيات الصفات إمرارها على ظاهرها من غير تكييف مع اعتقاد أن لها كيفية. مثال آخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نثبت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا لأن الله عز وجل أخبر بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت أن لهذا النزول كيفية، أن لهذا النزول كيفية، ولكن ما هي الكيفية؟ الله أعلم بها. ولهذا لم قال الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا في الاستواء، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، يعني أن استواء الله عز وجل على عرشه معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه الكلمات الأربع ينبغي أن تكون قاعدة في كل صفات الله عز وجل، فنثبتها ونثبت أن لها كيفية لكن لا نكيف. ففرق بين التكييف، بين أن نثبت أن لها صفة وكيفية وبين أن نكيفها، فنقول كل صفات الله عز وجل التي أخبر بها سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن لا يجوز لنا أن نقول لا يجوز لنا أن نكيفها ونقول نزوله إلى السماء الدنيا على الصفة الفلانية أو مجيئه على الصفة الفلانية، هذا لا يجوز، وذلك لأن الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، وهكذا سائر الصفات. وقوله وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، لا ريب أن الأسلم وما ذكرناه من إثبات الصفات على ظاهرها وإثبات الكيفية لها من غير تكييف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب المفوضة، ما ذكره رحمه الله هو مذهب المفوضة، وهذا المذهب قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مذهب أهل التفويض من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد ومن شر المذاهب. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا. وهذا فيه نظر، في قال فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، بل المبتدع يرد عليه بالنصوص الشرعية التي جاءت بها في الكتاب والسنة، فيقال الله عز وجل قال استوى الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، الله عز وجل أثبت لنفسه هذا فقال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ونحوها من الصفات، هكذا يقنع إن اقتنع، إن كان عنده إيمان فمن إيمانه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نؤول لأجل أن نرد بدعة المبتدع فلا يجوز لنا أن نرتكب محرما، أن نرتكب أمرا محرما لأجل أن نقنع شخصا لئلا يقع في المحرم، لأنك أنت الآن مطالب بأن تتمشى على وفق الشرع، واضح؟ ولذلك نظير هذه المسألة كون بعض الأئمة في الصلاة الإمام لا يقول سمع الله لمن حمد إلا إذا رفع، فإذا ركع وأراد أن يرفع يرفع، ثم إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قال لئلا يسبقني المأموم، فإن إذا قلت سمع الله أثناء الرفع ربما أن بعض المأمومين سبقني. فنقول أولا لا يجوز لك أن تفسد صلاتك لإصلاح صلاة غيرك، وثانيا أن هذا يترتب عليه مفسدة، ربما أنك إذا رفعت حال رفعك يأتي إنسان ويدخل في الصلاة ويعتد بهذه الركعة ظنا منه أن الإمام لم يركع إلى لم يرفع من الركوع إلى الآن، وهذا أيضا محذور ثاني. إذن لا يجوز للإنسان أن يصحح عبادة غيره أو فعل غيره بأن يوقع نفسه في المحرم، لأنك أنت مسؤول عن نفسك أولا ولست مسؤولا عن، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فرع: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك، لأنهما قبل أن يجب لا يدخل في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه يعني قبل الوجوب تكون سنة، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا. قال: فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمهما مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت أو لا؟ الصحيح الذي صححه المؤلف أنه يلزم. مثال ذلك: إنسان أسلم وقد بقي على صلاة الظهر ثلاث ساعات وهو لا يعرف كيفية الوضوء، فهل يلزمه أن وعنده من يعلمه الآن، هل يلزمه أن يتعلم الآن أو نقول لا يجب عليك أن تتعلم إلا إذا دخل الوقت، لأنه حينئذ يتوجه إليك الخطاب. نقول الأصل أنه لا يجب إلا إذا دخل الوقت، لكن هنا فوات المعلم بمنزلة دخول الوقت لفوات التعليم فيلزمه. نعم. قال: كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. إنما يجب السعي عند النداء الثاني لمن كان منزله قريبا. طيب، إنسان يبعد منزله عن يحتاج إلى ساعة كاملة للمشي، نقول يجب عليك أن تسعى قبل النداء الثاني بساعة، بحيث أنه إذا حصل النداء وأنت في المسجد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. نعم. وقوله على التراخي كالحج، هذا على القول بأن الحج يجب على التراخي، والصحيح أنه على الفور، بل الصحيح أن جميع الواجبات الأصل فيها الفورية، جميع الواجبات الأصل وجوب المبادرة فيها، المبادرة بها، وأن يفعلها الإنسان فورا، لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عام الحديبية أن يحرقوا رؤوسهم وتأخروا كره ذلك، كره تأخرهم، ولولا أن الأمر للفور لما كره تأخرهم، فدل هذا على أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن الأصل في الأمر الفورية. لكن هذه المسألة، أعني هل الأصل في الأمر الفورية أو التراخي، هذه المسألة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفور. الواجبات والمأمورات الشرعية هل هي على الفور أو لا؟ نقول الأصل في الواجبات الشرعية أنها على الفور، لكن هذه المسألة من حيث التفصيل والتقعيد على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفور، ما دل الدليل على أنه للفور كصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل يجوز أن يؤخر صيام رمضان؟ لا يجوز. وكذلك أيضا صلاة الكسوف، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي وليس للفور كقضاء رمضان، فإن الدليل قد دل على أنه ليس على الفور لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأطلق سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فتؤخر رضي الله عنه نحو 10 أشهر، ولو كان للفور لبادرت به. القسم الثالث ما لا دليل فيه على الفور ولا على التراخي، وهو ما يسمى بالأمر المطلق. بالأمر المطلق، ومعنى المطلق أي الذي لم يقيد أو لم يدل دليل على فوريته أو على تراخيه، فالأصل فيه الفورية، الأصل فيه الفورية. إذن نقول الأمر المطلق الصحيح عنا أنه يجب على الفور لما تقدم من الأدلة، لكن من حيث تأصيل المسألة هي على أقسام ثلاثة: ما دل الدليل على أنه على الفور، ما دل الدليل على أنه على التراخي، ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا، وهو ما يسمى بالأمر المطلق، فالأصل أنه على الفورية. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. نعم. ثم الذي يجب من ذلك، يعني من العلم، ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا، يعني المسائل التي تقع غالبا. أما المسائل النادرة فإن وقعت، فإن وجد من يسأله أو يعلمه فذاك، وإلا فلا تجب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه: أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. يقول: وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، يعني هل يجب علي أن أتعلم الأدلة التي توصل القبلة أوجه؟ قال: فرض عين وفرض كفاية. نقول أصل أنه فرض عين، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب عليه أن يستقبل القبلة، إما أن يتعلم ذلك بنفسه، وإما أن يقلد غيره ممن يوثق به، فإذا قدر أنه مثلا في بلد أو في مكان أو موضع ليس فيه سواه، ولا يمكن أن يتجه إلى القبلة إلا بتعلم أدلتها، صار التعلم فرض عين. وأما إذا كان معه غيره ممن يوجهه إلى القبلة أو يدله إلى القبلة فهو فرض كفاية. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فرع: أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراد تعلم. قوله رحمه الله مما لا يجب أصله، يعني أصل البيع على ممشى المؤلف والنكاح ليس واجبا، فلا يجب على الإنسان أن يقول أن يبيع وأن يشتري. وقوله مما لا يجب أصله احترازا من أفراده، فقد يجب البيع أحيانا والشراء، فلو احتاج مثلا إلى سترة للصلاة وتوقف ذلك على شرائها، ما حكم البيع والشراء؟ يكون واجبا. أو احتاج إلى ماء وضوء واحتاج إلى بيع وشراء، صار البيع والشراء واجبا. لكن من حيث الأصل لا نقول الإنسان يجب أن يمارس البيع وأن يمارس الشراء. قال: والنكاح، هذا على المشهور عند أكثر العلماء، وإن كان بعض العلماء يوجب النكاح ويقول إنه واجب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراد تعلم كيفيته وشرطه. وقيل: لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها. نعم. بالنسبة للبيع والنكاح يقول: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. وقيل: لا يقال يتعين، بل يقول يحرم، يعني لا يجوز للإنسان أن يقدم على التعامل بالبيع والشراء إلا إذا عرف شروط البيع، لئلا يقع في المحذور، فقد يقع في ربا أو ظلم أو تدريس أو غش من حيث لا يشعر. كذلك أيضا النكاح لا بد أن يعرف شروطه، فقد يتزوج أو ينكح نكاحا ثم يختل شرطا، ثم يفقد شرطا من الشروط، وحينئذ قد يكون هذا النكاح نكاحا فاسدا أو نكاحا باطلا. ولا يجوز للمسلم أن يقدم على التعامل بالعقد الفاسد أو العقد الباطل. نعم. نقف على قوله: وكذا يقال في صلاة النافلة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.